سلام الله يا حسن عليك، وألف تحية منا إليك. سلام الله يا حسن عليك، وألف تحية منا إليك. علوت الخلق في خلق كريم، ونور الحق يلمع في يديك. إمام عادل ورع رحيم، عظيم الشان في الدنيا حكيم. إمام عادل ورع رحيم، عظيم الشان في الدنيا حكيم. بأمر الأمة العظمى عليم، فطبت وطاب مثوى والديك. سلام الله يا حسن عليك، وألف تحية منا إليك. سلام الله يا حسن عليك، وألف تحية منا إليك. جمعت المسلمين على الوئام، وللإسلام جدت بما لديك. سيوف الحق أنت لها يمين، لنصر لوائها أبدا آمين. سيوف الحق أنت لها يمين، لنصر لوائها أبدا آمين. سيوف الحق أنت لها يمين، لنصر لوائها أبدا آمين. ضياء الشرع والنور المبين، من المختار مسراه إليك. سلام الله يا حسن عليك، وألف تحية منا إليك. سلام الله يا حسن عليك، وألف تحية منا إليك. علوت الخلق في خلق كريم، ونور الحق يلمع في يديك.